بعد متنام عندي. Oh, يسألونك عن الساعة عليك. كأنهم يرون Whoa. الله يا ابو انور. الله يا ابو انور. الله عليك. اللهم صل على النبي. الله يا جميل. الله الله الله. الله يا فنان كبير. الله الله الله الله يرحمك حاج الحاج. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر كمان رحلة كمان. الله أكبر الله أكبر. بسم الله.